سنن دماغ كتاب الأدب باب الرجل يقال له كيف أصبحت، باب الرجل يقال له كيف أصبحت. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف من ثقات الأزهري رواه الجماعة إلا الترمذي، قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق العمر السبيعي وهو من ثقات الأزهري، وثقه ابن معين وابو حاتم الرازي، قال ثقة من نسائي أيضا قال ثقة، نعم بل هو ثقة مأمون. قال عن عبد الله بن مسلم، ابن مسلم أو يعلى بن هرمز اليماني فيه ضعف، ضعف ابن معين، أحمد محمد قال صالح الحديث، النسائي قال ضعيف، نعم والحق أنه ضعيف. عن عبد الرحمن بن ثابت القرشي الجمحي المكي وثقه يحيى بن معين، قال النسائي ثقة، قال عيسى ثقة، وقال أيضا أبو حاتم الرازي ثقة، وكان يرسل كثيرا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن أبي الأمين، قال قلت كيف أصبحت يا رسول الله؟ فقال أنا بخير، أو قال بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما من عيادته. وحديث آخر في ضعف الثاني عن بسندي عن أبي أسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب ودخل عليهم فقال السلام عليكم، فقالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال كيف أصبحتم؟ فقالوا بخير نحمد الله. فكيف أصبح بأبينا وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبحت بخير نحمد الله. هو المصنف هنا أراد أن يقول بأنه يعني السؤال سؤال الإنسان كيف أصبحت، يعني هذا ليس فيه تطفل، تعلمون أن التطفل وسؤال ما لا يعني هذا مخالف شرعا، كما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فإذا ذهب إلى أخيه فقال له كيف أنت، كيف أصبحت، هذه فيها التآلف والأنس، وأيضا فيها تقوية أواصر المحبة، وفيها الخوف في الله التي كما قلنا هي يعني في هذا الزمان تكاد أن تكون منعدمة أو تكون هنا على رسم لا على أصل في هذا الباب، يعني أشكال بلا, بلا, بلا أرواح. المحبة في الله هي التي تحرك القلوب إلى الطاعات وإلى التعاضد وإلى التآخي، وأيضا إلى أن تكون الأمة الإسلامية واحدة واحدة، وهذا المطلوب منها، ولا تنزعوا فتفشل وتذهب بحكم. فأن يقول له كيف أصبحت، يسأل عن ذلك كيف أصبحت، فهذه كما قلنا فيها يعني فيها تقوية العلاقة الأخوية أو العلاقة في الإسلام بين أهل الإسلام. الحديث الأول هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون لي إن في الاستئذان باقي حديثان، طيب نأخذ هذا الحديث ونأخذ الحديثان أيضا. قال له كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال بخير وأن يحمد الله جل في علاه، وهذه أن الإنسان ينظر إلى نعم الله جل في علاه وأنه يعلم بأن الله يعني قد أحسن إليه وأنعم عليه ونزلت نعم الله جل وعلا عليه تترى. قال بخير، وهذا من باب شكر النعمة وشكر النعمة واجب، وشكر النعمة يستلزم إثبات النعمة مع استجلاب المزيد. قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، لو وأصلا من الإيمان أن ينزم النعمة لباريها، والجحود في ذلك نكران ونقصان في باب الإيمان. قال كيف أصبحت؟ قال بخير، لكن قال بخير من رجل لم يصبح صائما، يعني هو الآن يقول أنا بخير، لكن كان الآخر من ذلك أن يكون المرء على صوم، وهذا يقصد به صوم النفس. قال ولم يعد سقيما، على أساس أن هذه من أفضل الأعمال عيادة المريض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، وأن يعوده إذا مرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار له أخا في الله نادى مناد من السماء أن طبت وطابت ممشاك وطابت من الجنة منزلة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له إن كان في الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح. وفي رواية علي بن أبي طالب قال فهو في خرف الجنة. هذا في الحديث الأول. هم يقولون لي كتاب الاستئذان فيه حديثان، الحديث الأول وهو حديث أبو بن أبي شيبة صحيح. طيب نختم كتاب الاستئذان. قال المصنف حدثنا أبو بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا أبو بن عياش بن سالم الأزدي نعم الكوفي. الكلام العلماء فيه كثير وتضعيف العلماء له ظاهر، والبعض قالوا صاحب قرآن وسنة وهو صدوق. معنا أبو داود قال ثقة، وابن مبارك وثقه قال ما رأيت أحدا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش. واعتمد ابن مهدي وغيره. عن مغيرة ومغيرة بن مقسم الضبي ومن الثقات قال عن الحارث، والحارث هنا الحارث بن يزيد أبو علي من الثقات وثقة بن معين وغيره. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عن عبد الله بن المجي، عبد الله بن المجي بن سلمة أبو لقمان الحضرمي الكوفي فيه جهالة، وإن كان بعض ما حسن حديثه الشافعي قال مجهول. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب خد النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وهو من السبع المسلمين وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة. قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي، يعني يأذن لي بالدخول، فكنت أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. هذا حديث فيه دلالة واضحة جدا على الإذن بذلك، يعني هو يقول فكنت إذا أتيته وهو يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد الدخول فيتنحنح، يعني أذن له بالدخول. وهنا استدل به بعض الفقهاء وكلام الحنابلة على النحنحة لا تبطل الصلاة، مع أنهم قالوا أي صوت خرج من حرفين كأنه يعد كلمة تبطل به الصلاة، والحق أنه إن كان كلاما كان كذلك. إن كان كلاما كان كذلك، وإلا فلا تبطل الصلاة بمثل هذا، لكن هو قال يتنحنح لي فهو جعله مدخلا، وهذه دلالة على فضيلة علي بن أبي طالب ومكانة علي بن أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم، جعل له مدخلا يدخل به بالليل ومدخلا يدخل به بالنهار، وهذه حفاظا على البيت وأيضا بيان لمكانة علي عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يصلي يتنحنح يأذن له بالدخول، كان الطريق سالكا، كان الطريق سالكا يتنحنح له النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت استدل به بعض القوم على أن النحنحة في الصلاة لا تبطل الصلاة. ثم بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث صحيح، لأنه قال حدثنا أبو بكر بن أشعث صاحب المصنف حدثنا وكيع التنين الجراح من أصيل المحدثين عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن محمد بن كدر من خيار التابعين، عن جابر بن عبد الله مسلسل بهؤلاء الأبدات، عن جابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله من السبع المسلمين عن النبي الأمين صحابي من صحابي قال استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا هو استأذن. وطبعا الاستئذان هذا الأدب الأول استئذان، وبيان أن هذا من الأدب الراقي الذي لابد أن يستعمله المرء، أن يتأدب ويستأذن. فإذا استأذن أو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له، قال من؟ ليأذن أو لا يأذن؟ قال أنا. فكأن النبي أنكر على جابر أن يقول أنا فأنا، يعني أنا من أنت وكيف أعرفك؟ هذا فيه أمران، الأمر الأول تزكية النفس، أنا ألا يعرفني أحد؟ يعني كأنه يقول أنا ألا تعرفني وأنا ففيها شيء من تزكية النفس، ومن سلم جاء لينهى ذلك وجاء ليحسم هذه المهنة، حتى بأن الأسماء التي فيها التزكية غيرها بريرة، غيرها إلى زينب. زوجاته زينب بنت جحش كان اسمها بريرة، كانت زينب لا تسمى ببريرة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تزكوا أنفسكم. فهنا لما يقول أنا معروف لدى الناس أنا، ففيها شيء من التزكية، فلذلك أنكر نفسه. والأمر الثاني ولو لم يكن فأنت بذلك مبهم، هو بيسألك لتعرف بنفسك حتى يأذن لك أو لا يأذن لك. فلما قال أنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا لما قال أنا قال أنا لأنه لما سأله أراد أن يكشف عن شخصيته ويكشف عن نفسه لا إبهام، فلما قال أنا أبهم أكثر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أنا أنا خلاص سافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا إنكارا على جابر وتعليما لغيره طبعا بأنه لابد أن الإنسان إذا استأذن وأراد أن يكشف المرء عن شخصيته فعليه ألا يبهم على السائل. وبهذا ختمنا هذا الباب وأخذنا الحديث الأول في الباب الآخر. كانت مبرة جيد عموما غيره من سلم إلا زينب. الفرد المستنبطة إنزال الناس منازلهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أن احنا لا تبطل بها الصلاة الاستفهام الإنكاري أبلغ من الإنكار. الاستخبار عن الشخص ليس تطفلا ندب النبلاء عن تفويت الكمالات ندب النبلاء عن تفويت الكمالات. نعم لو فيها سيارة تفضلوا حتى ننتقل إلى تلميذيه.